النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد، نجد الجهة الشرقية من الجزيرة العربية، المنطقة المرتفعة في الجزيرة العربية تسمى نجد، اللي هي قريبة جدا من منطقة الرياض وشرق الرياض بقى، كل ده يسمى نجد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فقبضوا على هذا الرجل وهو ثمامة بن أثال، يعني وهم في البعث في طريقهم أو نحو ذلك وجدوا هذا الرجل وهو سيد من سادات يعني اليمامة، سيد في قومه. اليمامة دول بتوع مين؟ بتوع مسيلمة الكذاب. فهذا سيد من سادات قومه، فقبضوا عليه وآتوا به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربطوه في سارية من سواري المسجد. في الفقه العلماء يقولون وفيه جواز دخول الكافر المسجد لمصلحة، وفيه جواز ربط الكافر في سارية من المسجد لمصلحة ونحو ذلك، إلا المسجد الحرام. كل المساجد يجوز دخول الكفار فيها لمصلحة، أما المسجد الحرام فلا، فلا يدخل المسجد الحرام إلا المسلمون. فربطوه في سارية من سواري المسجد. الحقيقة هذا الحديث على قدر يعني بحثي البسيط حاولت أقف كل مرة يعني يمر بي هذا الحديث على صورة الربط، ما وجدت في الحقيقة كيفية ربطه في السارية من سواري المسجد. المتصور في الغالب عند يعني أكثرنا أنه هو واقف ويربطوه كده في السارية، أنا لا أتصور ذلك، لأن الصورة دي فيها نوع من التعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وافق على حبسه في المسجد إن لم يكن هو بأمره هو صلى الله عليه وسلم، إنما يريد من ذلك مصلحة صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان المراد تعذيب هذا الإنسان أو يعني معاقبته لكانت الأماكن الأخرى كثيرة، كانت البيوت يحبس فيها الأسرى، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سجون، ما كانش فيه سجون، لكن كانت البيوت يحبس فيها الأسرى. يعني السبعين اللي أسرهم المسلمون يوم بدر، هؤلاء حبسوا في بيوت المسلمين، كل واحد خد في البيت عنده، خد بعض الأسارة من المشركين وكانوا عنده في بيته مربوطين بقيود من حديد وموجودين في غرفة مثلا وقفول عليهم، وكانوا يقدمون لهم الطعام والشراب أحسن مما يأكلون هم أنفسهم رضي الله عنه. الغرض أني الذي أتصوره والله أعلم أنه مربوط في السارية بمعنى مقيد، والقيد مربوط في سارية المسجد بحيث أنه هو ممكن يقعد ويقف ونحو ذلك وينام ونحو ذلك ويأكل عندما يقدمون له الطعام. وإلا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من وراء ذلك أن يرى هذا الرجل أحوال المسلمين، فتكون هذه دعوة لهذا الرجل بطريقة غير مباشرة، لا سيما وأن هذا سيد، والسادات والملأ غالبا بيبقى فيهم نوع من الإيش؟ الكبر الذي يحول بينهم وبين قبول الحق. فإذا قلت له افعل لا تفعل غالبا لا يستجيب، لكن ربما يستجيب إذا رأى الخير أمامه من غير أن يؤمر به. ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أن يرى هذا الإنسان سلوك المسلمين وأحوال المسلمين في المسجد. ده مسجد الصحابة، إنما لو اتربط في مساجدنا احنا دلوقتي مش عارفين، يعني فعلا والله يعني لو اتربط في مساجدنا ممكن يكون نتيجة عكسية أو سلبية. ليه؟ هيجب تناقضات. إحنا مش قصدنا إن إحنا الناس اللي بتصلي في المساجد الناس وحشة، لا، إنما هيجد ربما تناقضات، اللي ببدعة واللي عامل حاجة غلط واللي عامل حاجة صح واللي كذا واللي كذا، وكل واحد كده ربما في حال لوحده، فربما هذا يولد عنده نوع من الإيه؟ التفكير إن دول متناقضين. يعني على سبيل المثال مثلا اشمعنى ده ملتحي والتاني مش إيه؟ مش ملتحي، اشمعنى ده مقصر قميصه والتاني مش ايه؟ مش مقصر قميصه. اشمعنى ده كذا؟ ما هو ده حالنا احنا دلوقتي. انما الصحابه كلهم كانوا ايه؟ نمط واحد، كلهم كده، كلهم رسمه واحده، نمط واحد، شكل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعمل صلى الله عليه وسلم حاجه هم كلهم يعملوها. احنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجه بعضنا يعمل، وبعضنا ايه لسه عمال ياخد ويدي في الموضوع وحاجات من هذا القبيل. المهم الخلاصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد من ذلك ان يرى هذا الرجل سلوك المسلمين، بحيث انه قاعد في المسجد كل كام ساعه يلاقي المسلمين جايين ويخشوا المسجد ويقفوا يصلوا صلاه مخصوصه بهيئه مخصوصه بطريقه مخصوصه خشوع ونحو ذلك، وبعدين يخرجوا من المسجد والمسجد له احكام واداب وكذا. كل هذا في الحقيقه بيترك اثر في نفس هذا الرجل. قال: فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ما تقول، يعني ما تقول يا ثمامة؟ يعني قل ما تريد أن تقول. فقال ثمامة: عندي يا محمد خير. العرب خصوصا الكبار فيهم كان يتميزون بالحكمة العالية، عشان كده أبو جهل كان شخصية إيه؟ منبوذة جدا حتى في وسط اللي كانوا معاه. يعني المشركين بتوع مكة كانوا كلهم بيكرهوا أبو جهل، بس لأنه هو الإيه؟ الرئيس بتاع الناس في الوقت ده. ليه؟ لأنه هو كان حاد في كل حاجة وشرس جدا، فكان هو اللي سايد، وكان قبيلته طبعا قبيلة فيها نفس العنف بتاع طريقته هو، فكان سايد الناس بالإرهاب. أما العرب يعني حتى اللي هم كانوا على الشرك، عتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة وأبو البختارة ومش عارف، كل دول كان تقعد مع الواحد منهم فعلا حكماء، دماغ الواحد فيهم لا لا لا، كل اللي احنا بنشوفه ده كله يعني الواحد من دول كنت تجيبه تعمله دلوقتي سياسي على أعلى درجة في العالم. ولذلك العرب كانوا متميزين بذلك، القادة بالذات اللي هم الرؤوس يعني. فالغرض من الرجل ده لما رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي يا محمد خير، عزة وارتفاع، وبيقول له عندي خير برضو، يعني ايه الكلام ما فيهوش الاستعلاء قوي ولا في ذات الوقت فيه الايه ولا في الذل قوي. نعم. قال: ان تقتل تقتل ذا ذنب، إن كنت يا محمد هتقتلني تقتل ذا ذنب. يعني هناك من سيبحث عن الثأر لهذا الدم وسينتقم لي، فانتبه. وإن تنعم تنعم على شاكر، لو أنت أنعمت ويعني عفوت كان لك الشكر وشكرت لك ذلك. حاجات يعني فعلا تدل على شخصيات حكيمة جدا، وسبحان الله يعني الحاجات دي أحيانا بتبقى مواهب، يعني حتى ولو كان مشركا بتبقى مواهب شخصية سبحان الله. أنا مرة معلش يعني استطراد كده بسرعة كده، مرة زمان كده وكنت قاعد في يعني كنت خرجت مع الإخوة كده في فسحة يعني وقاعد بصطاد يعني، فجي جلس جنبي ولد من الفلاحين، ولد صغير، احنا كنا بنقعد في حتة فلاحين كده، جاء ولد صغير جدا يعني 6-7 سنوات ولا حاجة، واحد جنبي. والله يا أخوانا الولد بيكلمني ولا راجل عنده 40 سنة من الحكمة، الترحيب والدعوة، ولا لازم تتفضل عندنا، ولازم يا عمي مش عارف تعمل كذا وتيجي عندنا، ولازم نغدوك، وما يصحش ده، ما لا ما يصحش تكون بلدنا وإحنا مش عارف. وقد كده هو تعال أنت في ولاد تلقيه زي البتاع قد كده، وتلاقيه ولا فهم حاجة في أي حاجة. المهم الخلاصة يعني، فهذا الرجل قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وأنا محمد أنت عارف ده أنا سيد بني سيد اليمامة، وهو كانت شغلته تاجر من أكبر تجار اليمامة. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمام؟ ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أو نحوها بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رحل، ما عندك يا ثمام؟ نفس الايه السؤال. قال: ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان اردت المال فسل تعطى ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال: ما عندك يا ثمام؟ في روايه الامام احمد في المسند قال: عندي يا محمد خير، ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان اردت المال سل ما شئت تعطى. ايه الملحوظ بقى في التالتة المره دي؟ قدم بقى لهجه الايه، لهجه اللين الشديده جدا في المره الاخيره. ان تنعم تنعم على شاكر. يعني فيما اتصوره انا ان الرجل ما قال ذلك نوع من الجبن، لا، العرب كان في يعني شخصيتهم كان فيها نوع من يعني انهم يكرهون الدين، وفيهم نوع من الاباء والشموخ ونحو ذلك. فهذا الرجل قال ذلك بعدما راى احوال المسلمين واحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد ناسا محسنين، وجد ناسا فيهم الخشوع والانكسار لله والعبادة والتعبد وكذا، فوجد أن هذا لا يناسب أنه يبدأ الكلام بإيه، إن تقتل تقتل ذا دم، لا، فرح عاكس الكلام، إن تنعم تنعم على شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمام، ولا فلوس ولا أي شيء، إن تنعم تنعم على شاكر، أطلقوا ثمام. فلما حلوه انطلق إلى نخل قريب، في الرواية الأخرى التفصيلية نخل أبي طلحة قريب من المسجد، فدخل في أحشاء هذا النخل فاغتسل، ثم جاء إلى المسجد ودخل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إليه. ما من كتر الايه؟ اعلام المجرم شغال ليل نهار. لقد كان وجهك ابغض الوجوه الي فصار احب الوجوه الي. لقد كان بلدك ابغض البلاد الي فصار احب البلاد الي. الظاهر انه كان يقصد المدينه، لانه هو كان رايح اصلا مكه، رايح يعمل عمره. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان خيلك قد اخذتني وانا اريد ان اعتمر، كنت جاي في الطريق رايح مكة، فما تأمرني؟ شوف الإسلام، انظر إلى الإيمان وكيف يحول القلوب. ده سيد بني اليمامة اللي كان بينظر للنبي صلى الله عليه وسلم امبارح من فوق جدا، النهارده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ فماذا تأمرني؟ انظر إلى الإيمان. ولذلك الإيمان بيحول الناس، ولذلك هذا مشاهد والحمد لله في المؤمنين إلى يومنا هذا، وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض معك. وإلا بعض الناس الصالحين تجدوا أنت ممكن تكون إمام المسجد ولا اللي بتعلم الإخوة ولا حاجة، وتكون أنت إنسان بسيط جدا، وهو صاحب مكانة اجتماعية عالية جدا، وتلاقيه يجي يقعد قدامك على الأرض يقول لك: يا فضيلة الشيخ ماذا أفعل فيك؟ هذا بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان. الإيمان هو الذي جعله على رأي الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه يشيل الإيه؟ النياشين بتاعته ساعة ما يكون المسألة فيها دين. هذا هو الإيمان الذي يغير القلوب والنفوس ويصلحها. فقال: إن خيلك قد أخذتني وأنا أريد أن أعتمر، فما تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، قال له: روح اكمل المعتمر. فلما نزل مكة وجدوه وهو يدخل إلى البيت يلبي. العلماء في السير يقولون: هذا أول من لبى، لأنه ما كانش لسه فتح مكة ولا الحديبية كانت لسه جت. هذا أول من لبى التلبية الشرعية ويدخل مكة. فقالوا: صبأت. أنت صبأت؟ أنت إيه ده، بقيت زي محمد واللي معاه صبأت؟ قال: لا، ولكني آمنت مع محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من هذا المشهد الجميل ده حقيقة فوائد كثيرة جدا، لكن يعني أشهر هذه الفوائد ما عنونا له وهو أثر العفو والإحسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.